توافقون على هذه القاعدة؟ ما الدليل؟ مش عارفينها، كما عرفناكم اياها الان، اذا دار الحكم على التعبد او على التعليل لفض فوق، حملناه على التعليل لا على التعبد. لما؟ لان الله في اكثر من حكم يخاطب، يخاطب العقول، فاعتبروا يا، فاعتبروا يا اولي الالباب، فاعتبروا يا اولي الابصار لعلمه الذين يستنبطونه منه. وقول سلم رب حامل فقه لمن هو ابقى منه، رب حامل فقه ليس بفقيه. فدل ذلك على ايش؟ على ان الله يخاطب العقول ويعلل الاحكام، وهذه حكمة من الله التي علاها حتى تزداد الايمانيات. فاذا دار حكم الحديث على التعبد او على التعليل وجب حمله على التعليل، هذا هو الاولى والصحيح، مفهوم؟ فاذا نقول له اذا قلتم تعبديا قلنا لكم لا، قد اشار النبي صلى الله عليه وسلم بالتعليل عندما قال لا يدري اين باتت يده. قال وهذا تفريق بين القليل والكثير. الثالث حديث اذا ولغ الكلب في اناء احدكم في رواية قال فليرق هذا الماء، لما يتلفه ولو كان طعاما يرق هذا الطعام؟ لما؟ لما مع ان اتلاف الماء لا يجوز؟ لما؟ لانه تنجس وتنجس. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل، مثلا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فتغيرت احد اوصافه فليرق هذا الماء، ما قال ذلك. او قال ان لم تتغير احد اوصافه فعليكم بالماء واستخدموه، لا، ده قالها مطلقا يدل على ان الكل سواء. قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرق هذا ما فليرقه وليغسله سبعا ويعفر الثامنه بالتراب، او قال اولهن بالتراب، او قال عفروا الثامنه بالتراب، او اخرهن بالتراب وعفروا الثامنه بالتراب. فهذه دلاله على ان ولوغ الكلب النجس لما وقعت في الاناء الذي هو قليل نجسته، فهي تعظيما لايش؟ لمن يقول بالتفريق بين القليل والكثير. ايضا حديث الرابع وهو حديث الهرة، عندما قرب الصاحب الجليل الإناء للهرة فاشرب منه، فنظرت زوجة ابنه مندهشة، قال لما تندهشين؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تشرب. تشرب يعني إيه؟ يعني اللغة واقع، واقع سيحدث منها ذلك في الإناء. فقال لما تندهشين؟ لا، أو قال لا تعجبين يا بنيتي، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها من الطوافين عليكم. والطوافات يعني هذه القصة او الهرة من الطوافين عليكم والطوافات، انها ليست بندب. هذا ظاهر الدلالة، قال انها ليست بندب، يبقى مفهوم المخالفة. لو كانت الهرة حكمها حكم النجاسة فولوغ او لعاب القصة سيكون نجسا، ولو كان نجسا لنجس الاناء. فهذه دلالة واضحة ايضا لهم في التفريق بين القليل والكثير. طبعا الاحناف قولهم قالوا نحن نفرق كما تفرقون، لكن لا نقول بقولكم، نحن نقول ان التحديد في القليل والكثير بتحريك الماء، بمعنى قالوا اذا وقف على بئر او بير على لغة اهل قريش في تسهيل الهمزة، قالوا اذا وقفنا على البئر حافة البئر فحركنا طرف البئر من هنا تحرك في اخره، اذا تحرك في اخره فهذا ماء قليل، اذا وقعت النجاسة فايش؟ فقد نجست، وان لم يتحرك فهذا ماء كثير، فإن النجاسة لو وقع فيه لا تنجسه. طبعا هذا الباب دعكم منه، يعني هذا الخلاف ما نريد ندخل فيه حتى لا نشوش عليكم، لأنه خلاف ضعيف، واحتج حتى بحديث هو للشافعية ليس للأحناف، فدعنا في الخلاف القوي أفضل. المالكية جاءوا بحديدهم وسلاحهم وقوتهم، وصراحة هي قوة ومن القوة بمكان، قالوا لا نقبل قولكم، بل وعندكم من قبل قولنا وتمنى أن الشافعي قد قال بقولنا، كما قال الغزالي تمنيت لو أن رجع الشافعي إلى قول مالك في هذه المسألة. قالوا وما ذلك إلا للتأثير القوي والنظر الدقيق في هذه المسألة. قلنا لكم ما عندكم من الأدلة حتى ننفع لكم. قالوا أولا دليلنا دليل قاصم للظهور، وهو أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث بئر بضاعة، سألوه يا رسول الله بئر بضاعة يلقى فيه الكلاب والنتن والحيض أو قالوا المحايض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء الفلان الماء طهور لا ينجس شيء. الماء اسم جنس صح؟ معرف الألف واللام يبقى ايش؟ الماء القليل والماء الكثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجس شيء. قام الشافعي عليهم وقالوا لهم اتقوا الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء ليس على العموم، لأن هناك قصة، القصة في بئر

مع حديث بول الأعرابي، وهذه صراحة من القوة بمكان. بول الأعرابي قلنا الحمد لله على أننا من أهل الإسلام وندور مع الإسلام حيث دار، وندور مع الآثار حيث دار. الشرع هو الذي قال لا يضع يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، خوفا من إيش؟ من ملاقاة النجاسة، لا يدري أين باتت يده. والشرع هو الذي أمر بصب ذنوب الماء على البول. قلنا لكم نحن مع الرسول حيثما اتجه، اتجه أولا بأن لا نضع أيدينا في الإناء لا تنجس الإناء، قلنا به. واتجه ثانيا عندما كان البول في الأرض أن تصب عليه الماء، قلنا به. قال وما وجهة النظر؟ الآن هذا قليل وهذا قليل، وأنتم تفرقون بين القليل والكثير. قلنا نعم، نحن نفرق بين ورود النجاسة على الماء وبين ورود الماء على النجاسة. قالوا يعني الورود مؤثر؟ قلنا لا، ليس الورود هو المؤثر، إن النجاسة إذا وردت على الماء. أنتم فاهمين الورود مؤثر ولا لا؟ يعني هل المناطق الحكم عن الورود؟ لا، مش الورود. النجاسة إذا وردت على الماء أو سقطت على الماء كان لها قوة، فتذوب جزئيتها في جزئيات الماء فتؤثر في الماء حكما. ولو ان الماء في الابريق وصببنا الماء على النجاسة ينزل دفعة واحدة، صح؟ هينزل ايش؟ يتدفق تباعا. فاذا ورد الماء على النجاسة تباعا فان الدفعة الاولى ستفتت جزئيات النجاسة، والدفعة الثانية هتضيع جزئيات هذا العين او الاثر، ثم الثالثة تأتي فتنهي او نقول تنغمر هذه النجاسة القليلة في الدفعات التي تتوالى، فيبقى المكان او المحل ايش؟ طاهرا. فيبقى المحل طاهرا. فاذا ورد الماء على النجاسة كان له قوة دفع. ولذلك العلماء قالوا ان الماء يغير المائع بفروقات كثيرة، منها ان الماء يتغير بالمكاثرة، وله قوة دفع، له قوة يدفع النجاسة عن نفسه. اما رأيت انه يدفع النجاسة عن نفسه اذا بلغ قلتين؟ هذه قوة في الماء. فالماء اذا انصب او ورد على النجاسة كانت له قوة بدفع النجاسة وتفتتها وتنغمر ولا تظهر ابدا في الماء. اما اذا قبعت النجاسة او نقول سقطت النجاسة في الماء، قبعت في القاع فتحللت جزئيتها في جزئيات الماء. مفهوم؟ يبقى اذا نحن نسعد، ونحن اسعد الناس بالادلة واسعد الناس بالاثار، ندور مع الاثار حيث دارت. اولا مع اثر النبي في ان لا يضع يده في الاناء، لان النجاسة لو سقطت ستتحلل وتحول حكم الماء. وايضا مع الرسول حينما قال صبوا عليه ذنوبا من الماء، لان الماء له قوة دفع سيدفع هذه النجاسة ويفتتها ولا تتحلل جزئياتها الا في الدفعة الاولى، والباقي يأتي على محل طاهر فيبقى او تبقى او يبقى المحل طاهرا. فاذا هذا الحديث هو عمدة ادلتهم، وقد انهار بفضل الله، فتسلم لنا الادلة ويسلم لنا قول المذهب بالتفريق بين القليل وبين الكثير. وان كان بعض الحنابلة قال بعدم التفريق وقال بقول مالك، لكن المحققين في مذهب الامام احمد يقولون بقول الشافعي والتفريق بين القلتين وبين غيره. وانظروا في المغني وغيره في الانصاف، ستجد ان المحققين في الحنابلة يرجعون لهذا القول، لان هذا القول اقوى من ناحية الاثر وحتى من ناحية النظر. احنا نقول لهم من ناحية النظر ايضا معنى، لان القاعدة عندنا وعندكم الامر اذا ضاق اتسع، واذا اتسع ضاق، والمشقة تجلب التيسير، صحيح ولا لا؟ قلنا لهم لما كانت المشقة في مسألة ان تحمل القلتين وتذهب الى البول الذي باله العربي وتصب الماء، الناس مش هتصلي على الارض، هتصلي وهي بتسبح، صحيح ولا لا؟ فنقول هذه مشقة على الناس ان يفعلوا ذلك. فجاء الحكم بالتخفيف وقال اوردوا الماء على النجاسة، فان ورود الماء على النجاسة له قوة دفع يدفع النجاسة. والعكس بالعكس، لما كان الإناء يمكن حفظه قيل لو سقطت فيه النجاسة أثرت فيه، لأنه يمكن أن يحفظه، والمشقة تجلب التيسير. فتسلم بذلك الأدلة، ويبقى لنا الدليل ناصع البياض ظاهر لا تشويش عليه، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث في التفريق بين القليل وبين الكثير.